اللي قلب عليا يا عين هو اللي ظالمني. قوليلي ايه يفضلي وفين اللي حيرحمني. احن قلب عليا يا عين هو اللي ظالمني. قوليلي ايه يفضلي وفين اللي حيرحمني. Shh.